بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا خاتمة اللقاءات من برنامجكم ومن دخله كان آمنا. وبدهي جدا أن يكون الحديث اليوم عن أيام التشريق. وأيام التشريق جاء ذكرها في السنة الطاهرة المكرمة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ورب تبارك وتعالى ذكرها في القرآن وأعطى عباده الطريقة المثلى في التعامل معها، ألا وهو لجام التقوى. قال ربنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. السؤال الآن: ما هن أيام التشريق؟ أيام التشريق هي اليوم 11 ويسمى يوم القر، واليوم 12 ويسمى يوم النفر الأول، واليوم 13 من شهر ذي الحجة. 11 ويسمى يوم القر، والثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول لأنه يؤذن للحجاج بأن ينفروا من منى، واليوم 13 وهو خاتمة أعمال الحج. هذه الأيام يجتمع أهل الأمصار ممن لم يكتب الله لهم الحج مع الحجاج في أنهم جميعا في ضيافة الرحمن، والمعنى أن الله شرع لنا أن ننحر هدايانا وضحايانا في هذه الحقبة من الوقت، على أن الذبح نهارا خروج من الخلاف والذبح ليلا قال بمنعه بعض العلماء وقال بجوازه مع الكراهة بعض العلماء، والأكمل أن الإنسان يحتاط قدر الإمكان أن لا ينحر هديه أو أضحيته ليلة. وقد مر معنا قول القائل: وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقينه. هذه أيام التشريق، الصادق المصدوق المبلغ عن ربه يقول أيام أكل وشرب. إذن لذلك قال العلماء كما هو نص قول العلامة الشنقيطي رحمه الله أن الناس في ضيافة الرحمن فلا ينبغي لهم أن يطعموا، فلئن اتفقت الأمة على أن العيدين الأضحى والفطر لا صيام فيهما فإن أكثر العلماء على أنه كذلك أيام التشريق لا صيام فيهما، إنما يرخص للحاج الذي عليه دم ولم يقدر عليه فينتقل إلى حال الصيام، والله جل وعلا أباح له أن يصوم في الحج فله أن يصوم في أيام التشريق. أما غير ذلك فالأصل يبقى على ما هو عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب. وبعض الفضلاء من الناس ممن من الله عليهم بصيام الأيام البيض يأتي ويصومها في شهر ذي الحجة 13 والرابع عشر، وهذا خلاف الصحيح، لأن السنة هنا الأكل والشرب كما هو نص قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فمشروعية صيام الأيام البيض هذا عام، خصت السنة منه أن لا يصام أيام التشريق حتى من كان عليه شهرين متتابعين، سواء كانت فدية كفارة قتل مسلم خطأ أو ظهار أو جامع أهله في رمضان وقدر له أن يبدأ الشهرين من أول ذي القعدة، فهذا يبدأ من 1 ذي القعدة إلى 30 ذي القعدة، ثم يبدأ من 1 ذي الحجة، فإذا جاء يوم العيد يقف ويتوقف عن الصيام يفطر، لأنه يوم العيد بالاتفاق. وكذلك عند أكثر أهل العلم يفطر، أي يفطر أيام التشريق 3، ثم يتم صومه في اليوم 14 من شهر ذي الحجة، يتم صومه في اليوم 14 من شهر ذي الحجة، لأنها تعتبر غير قاطع لصومه، لا يخالف ولا يعارض هذا أنه صام شهرين متتابعين. وهذه مسألة عرجت عليها وإن كانت خلاف ما نحن فيه، لكن حتى يستبين الأمر للناس. نعود لأيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في أيام التشريق في منى، ومر معنا ونحن نتحدث عن منى أنه كان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار في أيام التشريق، يخرج من خيمته بعد الزوال، مع الزوال يرمي الجمار قبل أن يصلي، ثم يعود ويصلي بالناس الظهر في مسجد الخيف. وهذا فعله في يوم القر صلى الله عليه وسلم الذي هو أول أيام التشريق الموافق للحادي عشر من شهر ذي الحجة. ثم في اليوم الثاني الآية تقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن الفقهاء يقولون إنه من أراد أن يتعجل فعليه أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، أما إذا كان قد رمى وأخذ متاعه واستعد للرحيل لكن جاءه عارض غير مقدور عليه، كأن مثلا ركب سيارته وطريق السيارات متعطل قليلا، فهذا لا يضر. أما إن كان تسويف أو تأخير من لدنه حتى غابت الشمس فيلزمه المبيت ثم ينفر في اليوم الثالث عشر مع من بقي من الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في أيام التشريق وقال إن نازلون غدا في خيف بني كنانة كما مر معنا. فلما كان في اليوم الثالث عشر فإنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار الثلاث. في الأصل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان يعود ويصلي بالناس في مسجد الخيف، لكنه في اليوم الثالث عشر لم يعد إلى المسجد وإنما واصل سيره وصلى الظهر والعصر في المحصب في خيف بني كنانة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ثم نزل قبل صلاة الفجر إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع ثم صلى بالناس صلاة الفجر ثم قفل راجعا إلى المدينة. هذه أيام التشريق قلنا أيام أكل وشرب، وحررنا قضية الهدي والأضاحي في لقاء ماضي. الآن نحرر قضية الذكر. الذكر في الأيام التشريق ينقسم إلى ذكر مطلق وذكر مقيد، ذكر مطلق وذكر مقيد. أما لغير الحجاج فيبدأ الذكر المقيد لغير الحجاج يبدأ الذكر المقيد من فجر يوم عرفة بعد في أدبار الصلوات المكتوبة، وأما بالنسبة للحجاج فيبدأ لكل حاج بعد أن يرمي جمرة العقبة. وأنت تعلم أن الحجاج في منى ليس عليهم صلاة عيد، لا يصلون صلاة العيد، إنما تحية منى رمي جمرة العقبة، لأنهم يصلون الفجر في مزدلفة. فبعد أن يرموا جمرة العقبة ويحلوا من إحرامهم يأتي في حقهم التكبير المقيد، فيكون أول صلاة يصلونها، ثم بعدها يأتون بالتكبير المقيد هي صلاة الظهر من يوم العيد، صلاة الظهر من يوم العيد وقتها يلحقون بمن؟ يلحقون بأهل الأمصار، والجميع ينتهي التكبير المقيد معهم، والمطلق المختص بالأيام المباركة أيام التشريق يختص بعد صلاة العصر اليوم الثالث عشر، بعد صلاة العصر اليوم الثالث عشر، لأن الشمس إذا غربت في اليوم الثالث عشر فقد قضيت أيام التشريق، لأن الشمس إذا غربت في اليوم الثالث عشر قضيت أيام التشريق. ذكر الرب تبارك وتعالى من أعظم ما من الله به من التوفيق على عباده، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكره تبارك وتعالى أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، ومن أعظم القربات إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. نقول في التكبير المقيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولو زدنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لكان خيرا. وأما في التكبير المطلق نقول هذا، ويمكن أن نقرأ القرآن ونسبح الله ونثني عليه ونحمده. والإسلام يربي في أتباعه أن يعيشوا حياتهم مع تعلقهم بالآخرة، فانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أيام التشريق، يقول لنا أكل وشرب حتى نعرف نعمة الله جل وعلا علينا، وحتى لا يأتينا الشيطان من أن الدين حبس، إنما بعثت بحنيفية سمحة. وفي الوقت نفسه أكلنا وشربنا يذكرنا بعظمة ربنا الذي رزقنا هذا، فنذكره ونشكره تبارك وتعالى. وهذه حالة إيمانية عظمى، لأن الناس إن لم يفقهوا الدين نحوا طريقين، ففريق عياذا بالله غافل عن الله بالكلية، يرتع في الشهوات منكب على لهوه، وآخرون من الله عليهم بذكره وتلاوة القرآن لكنك ترى فيهم انقباضا لا يكاد أحدهم يبتسم لا لأهله ولا لولده، ولا يلقي الكلمة الطيبة لجاره ويظن أن تقطيبه لجبينه وعبوسه في وجه من يراه شعور بالزهد والانصراف عن الدنيا، وهذا بعد عن الحقيقة. فلا أحد أكمل دينا ولا أعظم تقوى من رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول محمود بن الربيع رضي الله عنه، هذا من صغار الصحابة، أدرك النبي وعمره 5 سنوات، يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، زارهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم شرب من دلو بئرهم، ثم أبقى في فمه الطاهر قليلا من الماء، ثم مجه عن بعد في وجه هذا الصبي الصغير آنذاك كان عمره 5 سنوات. ماذا تعقل يا محمود في زمن النبوة؟ ماذا تعقل يا ابن الربيع وأنت ربيب أهل المدينة؟ قال أعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي لما شرب من دلو بئرنا. والمقصود من هذا أن الإنسان يتمعن الكلم النبوي وجوامع كلمه، وقول عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. في أول الإسلام عندما كانت الأضاحي نهاهم أن يدخروا، حتى عندما لا يدخرون ماذا يحصل؟ الرجل يعلم أنه لا يستطيع أن يأكل الأضحية كلها، وأنه إن أبقى وأنه لا يجوز له أن يدخر، فلا يجد حلا إلا أن يبعث بها إلى الفقراء والمساكين. فلما فتح الله على نبيه وتغير الحال أذن لهم بأن يدخروا، أذن لهم بأن يدخروا. ولهذا لا حرج على المضحي أن يأكل من لحم أضحيته ويهدي منها ويطعم الفقراء والمساكين في أيام التشريق. أختم بالنسبة للإخوة الحجاج أن يعلموا أن الدماء تتعدد، فدم التمتع والقران من كان متمتعا عليه هدي ومن كان قارنا عليه هدي. هذا الهدي أيها المبارك يجوز أن تأكل منه، يجوز أن تأكل منه وتطعم منه سواك حتى ولو رفقتك في الحج. أما الدم الآخر وهو أنواع فهذا لا تأكل منه، ومن أنواعه ما كان دما عن فدية فهذا لا تأكل منه، ما كان فدية فعل محظور، ما كان دما مقابل صيد لمأكول بري صدته في الحرم أو أنت محرم فهذا فديته لا تأكل منها. من جامع قبل أن يحل، وطئ قبل أن يحل فعليه بدنه، فهذا لا يأكل منها. هذه 3 لا يؤكل منها. من أحصر من عن البيت لم يقدر له أن يصل إلى البيت وقد أحرم دون أن يشترط فعليه دم، كذلك لا يأكل من ذلكم الدم، فهذه الدماء لا يؤكل منها. وأما دم الجبران، دم الهدي، دم للتمتع والقران فهذا يؤكل منه. من هنا ينبغي أن نعلم ذلك كله حتى يحتاط المرء لدينه. جملة ما نريد أن نختم به أن نحاول أن نتمثل الإسلام على حقيقته. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وربنا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيام العيد هن أيام أعياد، هي أيام لك أيها المؤمن إن كنت حاجا بعد أن خلعت الرداء والإزار وعدت إلى تطيب ثيابك وملاطفة أهلك أن تأكل وتطعم حتى لا تشعر بأن شيئا ما على كاهلك، وفي الحال نفسه تذكر ربك وتجله. وإن كنت من أهل الأمصار ممن لم يكتب عليهم يكتب الله لهم الحج في ذلكم العام، فإنك تطعم أهلك، تتودد إليهم، تتقرب إليهم، تحيي سنة نبوية في التحبب إلى الناس وأهل دارك في يوم عيدك، ومع ذلك لا تكون غافلا عن الله. كلما أديت الفريضة المكتوبة ذكرت التكبير المقيد في أيام التشريق، وتمثل أن أسرة ما كريمة ذهبت في أيام التشريق إلى البر أو إلى إحدى الاستراحات، ثم صلوا جماعة وهم ينتظرون طعامهم، يكون منهم بعد ذلك أن إمامهم يبدأ بالتكبير المقيد بعد الصلوات، فيشعر الأبناء والبنات أن ما نحن فيه من لهو مباح مشروع، وأن والدنا القريب منا غدوا ورواحا في أيام عيدنا يذكرنا بربنا جل جلاله، فنحن نذكر الله ونخشاه أيا كان حالنا. والمؤمن يأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق الله حيثما كنت. هذا أيها المباركون خاتمة اللقاءات، تبعنا معكم المشاعر والشعائر عبر برنامجكم ومن دخله كان آمنا. بلغني الله وإياكم حجا مبرورا إلى بيته، وبلغ الله منا من لم يبلغه الحج أضحية متقبلة منه، وجعل الله أيامنا وأيامكم أياما عامرة بذكره مليئة بعافيته. إن ربي لسميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.